فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة، من يخاف الله أخاف الله منه كل شيء؟ أي نعم، العبارة صحيحة، إذا خاف الله جل وعلا أخاف له كل شيء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. تخافك الهوام والسباع والمحذورات تخافك، نعم، وإذا لم تخف من الله سلطها عليك، نعم.